طبيعي جدا ان انت يكون عندك وجهة نظر في اي حاجة وتبني عليها بعد كده توجهات واحكام، منطقي. بس لما يكون الحاجة اللي انت عندك وجهة نظر فيها دي لها اصول علمية، ما ينفعش ان انت تتجرأ وان انت تطلع وجهة نظر واحكام وتوجهات من غير ما يكون عندك الاصول العلمية، وإلا فهي بصراحة وجهة نظر مش معتبرة وما تمثلش اي شيء. زي ايه مثلا؟ مثلا لو واحد مثلا جايب احصائيه للناس اللي عندها فيروس سي، وقال لك بالارقام 90% من الناس اللي عندها فيروس سي دول عندهم تلفزيون في البيت، وده بيقول ان كل ما الانسان كان عنده تلفزيون في البيت كل ما عرضته لان هو يكون مصاب بفيروس سي اكبر. وبعد كده اكتشف ان الناس دي بتنام مثلا على السرير، في عدد كبير جدا نايم بينام على السرير مثلا مش على مرتبه على الارض مثلا. فقال لك ان لو الانسان جمع بين المرتبه او بين السرير وبين ان هو يكون عنده التلفزيون، ده يزود نسبه تعرضه لفيروس سي. طبعا لو في واحد متخصص وسمع الكلام ده هيحصل له حاجه من الاثنين، اما ان هو هيفطس ضحك وهيبقى حاسس، اما ان هو هيتشل. يعني يا كده ليه؟ لان ده بلح، يعني مفيش حاجه اسمها كده، الكلام ده كلام فارغ. ليه؟ لان فكره انتقال مرض من مكان لمكان او من شخص لشخص ده له اصول، فلو حد متخصص هيبقى عارف ان انت بتقول اي حاجه. نفس الكلام ده موجود في الاحكام الشرعيه، ان كتير جدا كمسلمين بنتكلم في الاحكام الشرعيه كده ببساطه شديده، بمجرد الذوق، بمجرد الاستطعام، بمجرد المنطق ووجهه النظر، وانا شايف اصله واصله لو حسبتها وقستها وشفتها. والحاجات القياسيه دي مفترض ان هي لها اهل علم ولها تخصص ولها اصول ولها علوم، مش اي حد يعملها. وفكرة التجرؤ على العلوم الشرعية وان انت تكون بتقول الاحكام من غير ما يكون عندك سند ليها، دي كارثة، مصيبة. الله عز وجل يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ما ينفعش تعمل حاجة زي كده، ما ينفعش تفتري على ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إن أنت تقول حاجة وإنت مش عارف أصولها، إن أنت تقول حاجة وبتزعم بتفتري على الله عز وجل الكذب، مش بالذوق، مش بالذوق، مش بإن أنت بتستطعم، مش أي حد بيتكلم في أي حاجة. لأن بالمناسبة في مقاييس دنيوية هي اللي بتخلي الإنسان لو ما عندوش الأصول الشرعية إن هو يحكم عليها. يعني مثلا الكثرة في أي حاجة ممكن تكون إن هي محمودة نسبيا، إن واحد يكون مثلا عنده فلوس كتير مثلا، أو إن حد يكون عنده صحة كتير أو أي حاجة كتير. ولكن في حاجات ممكن تكون كتير بس وحشة. الله عز وجل في القرآن بيقول كده، بيقول: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فممكن يكون كتير بس خبيث وحش، تشوفه انت تعجب بيه ابتداء ولكن هو من جواه وحش. نفس الكلام في حاجات تانية، يعني ممكن مثلا في الجمال وفي اللباقة والناس اللي عندها كاريزما وبتاع، ممكن يكون ده عند حد كويس ويكون عند حد وحش بيوديه في داهية. الله عز وجل في سورة المنافقون ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ايه: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. ان انت لو شفتهم لهم هيبة يعني، وكلامهم لا كلام منمق. النبي صلى الله عليه وسلم مرة قاعد مع الصحابة وعد راجل وهو معدي عليه علامات الثراء وعلامات الترف، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ماذا تقولون في هذا؟ قالوا: هذا حري إذا نكح أن ينكح، وإذا شفع أن يشفع، وإذا قال أن يستمع له. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وشوية وعد واحد تاني، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: وما تقولون في هذا؟ والراجل ده كان فقير وشكله على قد حاله، مسلم بس على قد حاله. فقالوا: هذا على الراجل ده حري إذا نكح ألا ينكح، وإذا شفع ألا يشفع، وإذا تكلم ألا يستمع له. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لهذا خير من ملء الأرض من هذا. ممكن يكون أنت شايف حاجة بس الشرع حاجة تانية خالص. على فكرة ده مثلا في وجهات النظر، حتى في الأحكام ممكن أنت تبقى شايف حاجتين، يعني إيه الفرق؟ يعني مفيش فرق خالص، وربنا سبحانه وتعالى قال كده. يعني مثلا في مسألة الربا ومسألة التجارة، ان واحد شايف ان التجارة مفيش فرق بينها وبين الربا، الاثنين تقريبا زي بعض. وربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن كده، قال: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. بس في حاجة بقى: وأحل الله البيع وحرم الربا. لو انت شايفهم زي بعض من حيث الصورة الظاهرية ماشي، بس ده حلال وده حرام، خلصت. فالامر مش باللي انت شايفه. على فكره حتى في الثواب، في الثواب نفس الكلام، سبق درهم 100,000 درهم، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه تلق. في حاجات ممكن تكون انت شايفها صغيره بس هي عند ربنا سبحانه وتعالى كبيره جدا، سواء حلال او حرام. فلو سمحتوا عايزين نبقى زي الصحابه، عايزين قبل ما نتكلم نتعلم ونفهم وما نقولش الا الحق، ما نقولش الا اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى بس. الصحابه راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وسالوه وهم بيحجوا، نبدا بالصفا ولا نبدا بالمروه؟ نبدا من نمشي من هنا، ما احنا عارفين احنا كده كده هنطوف، بس من هنا ولا من هنا؟ فقال لهم صلى الله عليه وسلم ابداوا بما بدا الله به، ان الصفا والمروه من شعائر الله. يبقى نبدا بايه؟ نبدا بالصفا. هي كده انك تبقى عارف فين ربنا يرضى وتمشي. طب لو مش عارف تسكت، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. ربنا سبحانه وتعالى وأدب الأنبياء بقى، ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم مع سيدنا عيسى وبيقول له إيه؟ وإن قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ هو أنت قلت للناس يعبدوك أنت وأمك؟ فقال إيه سيدنا عيسى؟ قال سبحانك سبحانك، مع إزاي تتنزه يا الله عز وجل أن ترسل رسول يقول حاجة زي كده؟ سبحانك أن يعبد معك غيرك، سبحانك. وبعد كده قال كلمة جميلة، قال ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. مش أنا ما قلتش، ما قالش لم أقل، لا، قال ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. أنا ماليش أن أنا أقول، مش ما قالوش انا ما اقدرش اقول، ما قالوش انا ما قلتش، لا، قال انا ماليش ان انا اقول، انا ماليش ان انا اقول كده. انا عايز اقول لكل واحد وانت ماشي في الطريق الى الله عز وجل، يجب ان تعلم ان خطواتك في الطريق الى الله محكومه بشرع ودين. افعل ولا تفعل، افعل ولا تفعل، دي مكانها من فوق ليس بالذوق. وانا قاعد بفكر همشي فيها ازاي، ولازم يوم اقرر شكل عمري الجاي. وانا مقضي حياتي بعرضها والطول، وكوني اغير نفسي حاجة مش معقول. بتيجي ثانية قدام واشوف النور واكون فرحان، واجري بسرعة واتخطى حواجز مش هعيشها جبالي. بتيجي ثانية قدامي واشوف النور واكون فرحان، واجري بسرعة واتخطى حواجز مش هعيشها جبالي. طريقي ولازم اختاره، طريقي ولازم اختاره، طريقي ولازم اختاره، ولو ضحيت هكون كسبان.